بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وهذا اللقاء المتجدد وبرنامج صوت المواطن الذي يأتيكم من القاهرة عبر راديو معد، وهذا البث المباشر وبرنامج صوت المواطن. صوت المواطن يقدم ضمن فعاليات ونشاطات مشروع صوت المواطن الذي تنفذه مؤسسة معد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتمويل من مؤسسة المستقبل للتنمية، وينفذ في 6 محافظات: الشرقية والجيزة والقاهرة وقنا والأقصر والقليوبية. أعزائي، يمكن هذا اللقاء يعني بيأتي في هذه الآونة وقد شهدت مصر أول انتخابات حرة للرئاسة. هذه الانتخابات أسفرت عن فوز أول رئيس مدني لمصر الدكتور محمد مرسي بعيدا عن المؤسسة العسكرية، وبالتأكيد هناك العديد من التحديات التي تم طرحها من خلال هذا البرنامج ومن خلال أيضا جريدة أو مجلة صوت المواطن. الأمال والطموحات معقودة لحل مشاكل المواطنين، خاصة المشاكل الحياتية اليومية التي باتت زادا يقتات عليه المواطن وتؤرقه ليلا ونهارا. هذه المشاكل المتعلقة بالطاقة وأنبوبة البوتاجاز، بلتر البنزين أو السولار اللازم للوقود والانتقالات، وأثر على حركة سير المواصلات وبالتالي التأثير على أعمال الناس وانتقالهم لأعمالهم. أيضا هناك مشاكل متعلقة بالخبز والقمح، والأمل الكبير في أن مصر تسترد عافيتها كدولة زراعية من الطراز الأول وتحقق اكتفاء ذاتيا في القمح، يمنع النزيف في العملات الحرة والأجنبية التي يتم استيراد بها العديد والعديد من الآلاف والملايين من يعني في القمح. أيضا أعزائي، هناك مشكلات متعلقة بالتعليم، متعلقة بالصحة، متعلقة بالمياه والصرف الصحي، متعلقة بالأجور وغيرها من المشكلات. نحن من خلال هذا اللقاء أعزائي ومن خلال تحليل الأخبار التي وردت من خلال مرصد معد الخاص بمشروع صوت المواطن، نلاحظ أعزائي أن الصحافة ربما تكون معبرة عن الواقع بشكل كبير، فنجد أن المشاكل والهموم اليومية للمواطن توارت خلف الانتخابات على عكس الشهور السابقة. ترى ما هي الأسباب وراء هذه الملاحظات الخاصة بقلة وندرة عدد الأخبار المتعلقة بمشاكل المواطنين، التحقيقات الصحفية، التقارير؟ هل هي بالفعل انشغال المواطن بالسياسة وجعلها المرتبة الأولى في اهتماماته، أم أن الصحف طلبا للتوزيع اهتمت بالانتخابات على حساب هموم المواطن؟ أعزائي، معي ضيفا عزيزا من خلال هذا اللقاء، محللا لهذا الموقف وضيفا على برنامج صوت المواطن، الكاتب الصحفي والمحرر بجريدة الكرامة الأستاذ زهران جلال. أستاذ زهران، أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. يعني البداية من هذه الملاحظة يعني التي قلناها أن الصحف ومرسل الأخبار بتاعنا بتاع صوت المواطن في ندرة شديدة جدا في أخبار وتقارير وتحقيقات متعلقة بهموم المواطن ومشاكله. هل يا ترى هذا هو بالفعل نتيجة لاهتمام المواطن بالسياسة واهتمامه بالانتخابات في المقام الأول، أم أن الصحافة نفسها هي التي لجأت للانتخابات كنجم شباك يعني لتحقيق مبيعات أكثر؟ والله هو في البداية هي قضية هموم الخدمات التي تهم المواطن ليس في هذا الوقت فقط ذات اهتمام قوي عن الصحافة المصرية، ولكن هذا من زمن يعني من قبل ثورة 25 يناير كنا بنلاقي برضو نفس القصة، إن هي أساسا الصحف سواء الصحف اللي هي الخاصة مش المستقلة يعني الصحف الخاصة هي اللي بتهتم بالجانب السياسي، الصحف القومية كانت تهتم بصفحة أو اثنين بالشؤون الخاصة المحلية أو بالقضايا اللي تهم المواطن، وعدد قليل جدا اللي هو مثلا فرد له صفحة أو اثنين مثلا بالقضايا الخاصة المواتية التي تفرض نفسها. مثلا لو جينا قلنا النهاردة في أزمة أنابيب، كان بيحصل إن الواحد مثلا يفرد له صفحة أو اثنين. أما في الفترة الأخيرة ما بعد ثورة 25 يناير حصلت في نوع من المنافسة، أو كل واحد مثلا في كل صحوة كل صحيفة عايز تلاقي لها مكان بغض النظر. فأنت عندك المشكلة الكبيرة اللي هو النهاردة بيهم العالم كله، مش يهم المواطن، هو إيه الأوضاع الحقيقية اللي بتحصل وراء خلف الكواليس، سواء الاتفاقات التي تبرم، سواء حقيقة ما يحدث أمام الجماهير من خلال من يتولوا إدارة البلاد أو من خلال الأحزاب أو من خلال القوى السياسية. فهناك تفاصيل، فمن الطبيعي بعد حدوث نوع من الانفلات، أو بمعنى أصح في نوع من مفيش حدود للمعلومة، وفي سيولة غير عادية أصلا للمعلومات بعضها قد يكون خاطئ، فبيحصل في نوع من الاجتهادات أحدثت نوع من التشوق لدى المواطن، فأصبح عنده شغف في معرفة التفاصيل الخاصة بالسياسة. وبالتالي يعني احنا لا ما نقدرش أصلا نقول إن المواطن أصلا، لا، المواطن في طبيعة حاله مش بيفرق بين القضية السياسية ولا يفرق بين المتطلبات التي يتطلبها. فإن كان خرج في الانتخابات الأخيرة أو ما قبلها، فخرج من أجل نفسه، من أجل الخدمات، من أجل المتطلبات، ليس له دخل بما يحدث من خلافات ومشاكل بين النخبة السياسية وبين القوى السياسية وبعضها، بين النخبة والقوى السياسية، وإنما في الأصل هو يختار من أجل الاستقرار. والدليل على ذلك إن كان مثلا الانتخابات الأخيرة التي تمت جولة الإعادة، فهناك فارق ضئيل بين الدكتور محمد المرسي وفريق أحمد شفيق، وبالتالي هناك نصفين من الشعب، فكلاهما هدفه الأول هو الاستقرار، المتطلبات الحياتية من غذاء، من ماء، شرب، من حياة آمنة مستقرة. وبالتالي المواطن ما يفرقش موضوع ان هو لما بيشتري الجريدة مثلا وبيقرا الموضوع الخاص، الموضوع السياسي، بيقرا الموضوع السياسي، هدفه في الحقيقة هو المتطلبات، يا ترى هل في تغيير يحصل، هيحصل تغيير، بس الهدف ان هو يعود في شكل خدمات، في شكل المتطلبات الحقيقية. اما الصحف هي التي توجه الواقع السياسي، هي اللي بتفرق كان بإيدها، ان هي مثلا، وانت يعني مثلا زي على سبيل المثال بالنسبه للاعلام المسموع او الاعلام المرئي، ما انت عندك مثلا قد تكون ان في مساحات كبيره لخدمات المواطن، سواء برنامج او اثنين او ثلاثه او اربعه، وفي قد يكون برنامج او اثنين سياسي، في نوع من التوازن. اما الصحف، اما الاعلام المقروء على طبيعه الحال اصلا هو بيسعى باجتهادات فردية من خلال معلومة إن كانت صحيحة أو غير صادقة أو صادقة، بأن هو يشوق المواطن على ما لم يعلم أو ما لا يعرفه. جميل. يعني إذن نحن في حاجة إلى زيادة المساحات المتعلقة بمناقشة هموم ومشاكل المواطن في الصحافة. ده طبعا، ولو ما كانش كده مثلا انك انت هتفرد مساحة، الايام اللي جاية لازم تفرض عليك انك انت لازم تفرد مساحات، لان من على طبيعة الحال سواء ان اجلا او عاجلا سوف تستقر القضايا السياسية على ما هو عليه. ومن الطبيعي ان هو لابد سواء رئيس الجمهورية، سواء مجلس الشعب، سواء او ما كان المؤسسات التي بعد اكتمالها، من الطبيعي كله سوف يعمل من اجل خدمة المواطن، أجل متطلبات المواطن. وفي هذه الحالة على الصحف أنها تترك القضايا السياسية جانبا وتهتم بما يتطلبه المواطنين من خدمات ومن قضايا عدة. أيوة. لم يقم في مصر أو أي مؤسسة في مصر إلا ويعني مكدسة بالمطالب والخدمات التي يتطلبها المواطن. نحن معنا سنين كتير قوي علشان كل يوم نعرض المشاكل والقضايا التي تهم المواطن. ده احنا قضايا المواطن المفروض ان هي تناقش في الصحف المقروءه اكثر من القضايا السياسيه تناقش، بدل ما الصحف النهارده تفرد مساحات واسعه للاحزاب وللقوى السياسيه اللي هم عدد قليل، مش هم الشعب، عدد قليل، عدد بيخدم على، يعني اذا كان الصحف المقروءه او الاعلام بصفه عامه هيخدم بيخدم على عدد من النخبه في قضاياهم السياسيه، لكن مش بيخدم على الشعب. الشعب ملوش دخل بالقضايا السياسية ولا الخلافات السياسية، هو إن دخل في القضية السياسية داخل من أجل أن يحدث نوع من الاستقرار، من أجل أن يستفيد وتحل مشاكل وقضايا، والمشاكل والقضايا عدة. ما تركه النظام السابق يكفي أن تتحدى أن تناقشه الصحف والمؤسسات وأنظمة عديدة تأتي بعد ذلك إلى أن تحل كافة القضايا التي يعاني منها المواطن المصري. أستاذ زهران، يعني اهتمام المواطن بالسياسة الآن، أنت قلت هو يعني يترجم حلم وأمل في حل همومه اليومية، يعني ده يمكن بيعكسه أو يقربه أكثر، هو أن أكبر يعني قيمة أو أكبر مشاركة في السياسة هي الانتخابات الرئاسية، وما يترجم الكلام بتاع حضرتك هو البرامج المرشحين. برامج المرشحين هي اهتمام بمشاكل المواطن، صحة، تعليم، بطالة، إسكان، مياه شرب، كلها بتعمل على اللعب على الوتر، هذا الوتر يعني اللي جذب أكثر عدد من الأصوات، والأمن والاستقرار برضو. آه. ما هم ضمن المتطلبات. نعم، ضمن المتطلبات. وده الكلام اللي بنقوله. بنقول إحنا الاثنين المرشحين النهاردة إن كان فيهم حد نجح بالفارق اللي هم المهتمين بالقضايا السياسية. اللي هو النهاردة بنقول عليه 800,000. لكن عندنا لا يقل عن 12 مليون و 12 مليون. 12 مليون و 12 مليون دول. كلاهم عندنا 24 مليون. ليهم متطلبات. إن كان أحدهم وضع أمل في الدكتور محمد مرسي من خلال برنامج أو مشروع النهضة أن يحل به القضايا والمشاكل، فهناك 12 مليون آخرين سواء كانوا خاصين بالعمل السياحة أو خاصين بالأمن والاستقرار، فهذه متطلبات وخدمات لابد أن تنفذ المواطن. فإحنا عندنا النسبة الأكبر أصلاً 24 مليون مواطن عندما أدنوا بأصواتهم حتى في الجولة الأولى. عندما صوتت الناس لحم الشقيق صوتت من اجل الامن والاستقرار بحجه انه هو الذي يستطيع تعيين الامن في خلال 24 ساعه. صوتت لعمرو موسى كانه رجل الدوله. صوتت لحمدين صباحي لان حمدين صباحي نادي باسم الغلابه باسم الفقراء والبسطاء، باسم العمال والفلاحين، باسم الطبقه المعدومه. صوتت إن كان في هناك عدد من الناس صوتت محمد موسي مثلا في الجولة الأولى، فصوتت كذلك الأمر أجل تحقيق مشروع النهضة الذي ينادون به جماعة الإخوان المسلمين. وبالتالي كان ولا بد على أن يعلم الجميع أن المواطن ليس له دخل بالقضايا أو الخلافات السياسية أكثر مما له دخل، أم أكثر من أن أنه يحتاج إلى حل مشاكل. وهذا ترجمه، والدليل على ذلك لو لم يكن هذه هي الحقيقة ما كان هذا التقارب في جولة الإعادة بين الفريق الشعبي وبين الدكتور محمد. الرئيس القادم يعني أمامه تحديات كبيرة، مكبل، يعني الدكتور محمد مرسي وقضايا ليس لها عد تشفق أي أحد الله. أيهما أولى؟ يعني أهم، هل المشاكل الحياتية اليومية اللي محتاجة حلول سريعة، أم خطط التنمية طويلة المدى التي تحتاج إلى وقت أطول وتعمل على يعني إحياء الاقتصاد والتنمية الحقيقية، يعني الأولويات؟ فيش حاجة اسمها خطط خمسية ولا خطط طويلة الأجل. في حاجة اسمها أنك أنت النهاردة قلت برنامج. دكتور محمد موسى النهاردة قال برنامج. برنامج ده خلال 100 يوم هيتخلص من القمامة والزبالة ويحولها إلى مش عارف إيه، واخد بال سعادتك، هينظم عملية المرور، هيعيد الأمن للشارع، واخد بال سعادتك، هيعمل نوع من التوازن بين الأجور وبين المواطنين، ساعتك احنا عندنا في حاجات كان ملتزم بها المرشحين، واحدهما الذي فاز في جولة الاعاده فهو لابد ان يلتزم بما قاله، وقال خلال 100 يوم سوف احل 1 2 3 4 قضايا التي لا تتحمل وقت طويل، اللي هي لا يستطيع المواطن صبرا عليها، يعني صبرا زي مشاكل البوتاجاز، مشاكل الغاز والبنزين، الاسعار الاسعار الحد الادنى والحد الأقصى، العدالة الاجتماعية، القمامة، المرور، ربوع الأمن، يعني والبطالة كمان، البطالة مهمة. أما إن كان سوف ينشغل بقضايا خاصة تهم الفصيل الذي ينتمي إليه، ما نراه الآن يحدث ارتباك وقلق. لكن احنا هنا متعلقين بمشاكل الناس، يعني ترى هل بالفعل الرئيس وحده قادر على هذا أم محتاج لمشاركة من مؤسسات الدولة، من المجتمع المدني، من الأفراد؟ يعني لو جينا مثلا مشكلة الغاز، مشكلة الخبز، مشكلة كل المشاكل المتعلقة بسوء سلوكيات، يعني النهاردة مثلا لو اتكلمنا عن أزمة البوتاجاز هنجد صور لسلبية المواطن وسلوكياته السلبية اللي بتؤدي لمضاعفة المشكلة. يعني مثلا واحد قادر عنده 5 أنابيب مثلا بيروح يخزنهم في البيت عشان الأزمة، اللي عنده مكان يخزن فيه بنزين ممكن يشيل بنزين أكتر عشان يخلق الأزمة، وكل ده طبعا تصرفات قد تكون فردية لكنها لو جمعت مع بعض ممكن تصنع أزمة. طبعا في العيش نفس القصة، أن هناك من يأخذ يعني عيش، وأيضا هناك من لا يستحق الدعم وروح يذهب للرغيف أبو شيلين. هناك أيضا في مشاكل المواطن، المرور، مشاكل الشارع المصري، الفوضى اللي فيه، عدم الالتزام بقواعد المرور والأخلاقيات المرور و كلها سلوكيات، يعني محتاجة قضايا ده كلها في فقدان العدالة الاجتماعية. فالنهاردة علشان تيجي تقول لي لا يا فندم هو مش هيشتغل لوحده، ما خلينا نشتغل بس أنصحه أن يشتغل بمجموعة وطنية مشتركة، مش من فصيل معين، فنعود إلى ما كنا عليه. فنعود لما كنا عليه أن تصل الخدمات للمقربين، لأن أساسا هي المشكلة الأساسية، المشكلة الكبيرة النهاردة، المشكلة الوزير بيقع في المكان بتاعه وبعد 3-4 أيام بينسى نفسه، بينسى نفسه اللي هو أصلا جاي من الشارع، إن جاي عشان حل مشاكل قضايا الناس. بالتالي لابد أن أنا أسأل الله عز وجل أن يرزقهم بطانة صالحة ومشورة صدق، من يعني لأن ده ضروري، لأنه مش هيقدر يشتغل لوحده، لازم من حد يعني، وفي نفس الوقت ألف باء عنده لابد أن يطبق العدالة الاجتماعية كما هي. مش معنى العدالة الاجتماعية أنك أنت تبص لي في المنظر العام في الشكل العام وعدالة اجتماعية ونقعد نعيد الكرة مرة تانية. القضية الأكبر في مصر هي قضية عدالة اجتماعية. لو النهاردة في عدالة اجتماعية والكل سواء أمام القانون، لا يحدث نوع ارتباك في المرور، لا يتعدى أي أحد على حقوق الآخر، مش حاجة اسمها مواطن هيحجز 5 أنابيب من النهاردة كله قدام القانون سواء، مش حاجة اسمها أن فلان تبع حزب كذا ولا فلان تبع حزب كذا ولا ده الرئيس منه ولا ده الوزير منه. فالعدالة الاجتماعية هي أساس القضية. إن تمت العدالة الاجتماعية فلا يمكن أن يحل. أنا واثق أن المواطن المصري مش هيحس بأي نوع من المعاناة. العدالة الاجتماعية هتترجى من الطبيعي العائد المادي والمرتبات. العدالة الاجتماعية أساسا هتمنع أي احتكار أو استبداد سواء في أي شيء كان. العدالة الاجتماعية هتدي نوع من الراحة النفسية لدى المواطنين ولدى الشباب ولدى المستقبل، في أحسن فيه نوع من التوازن، أحسنش فيه نوع من الإحباط. العدالة الاجتماعية أن تحقق الكل سواء، مش حاجة اسمها ابن وزير ولا ابن غفير. مثلا لو جئنا لسياسات او الزهرات، يمكن الدكتور مرسي وكل البرامج بتاعت المرشحين ركزت على توصيات، هي كلها كانت توصيات واحلام وامال، انتوا كصحفيين كتبتوا واحنا كعالمين اتكلمنا في ده والخبراء كلهم كتبوا عن هذا، ان مصر في حاجه اولا الى سد منابع الفساد، 2 ان مصر في حاجه الى تطبيق القانون وسياده القانون كما اوضحت، 3 ان احنا في حاجه الى تفعيل قوانين متعلقه بحمايه المستهلك ومنع الاحتكار وضبط الاسواق، يعني دي كلها مهمه، لان ده هنعكس على البوتاجاز، هنعكس على السولر، هنعكس على السلع الغذائيه اللي في الشارع الموجوده مثلا، يعني دي كلها حاجات متعلقه بمشاكل حياتيه. اهميه ده، يعني هل احنا في حاجه لقوانين جديده، ام في حاجه لتغليظ عقوبات، ام في حاجه اللي احنا نطبق ما هو موجود من مواد؟ هو طبعا احنا مش محتاجين اي قوانين، لان احنا عندنا اساسا قانون ترسانه عندنا ترسانه من القوانين، عندنا قانون العقوبات على سبيل المثال مثلا 37 كفيل مليون في الميه ان هو يصد اي ثغره وان يعمل فيه نوع من الحزم والحزم لدى اي حد اي كان. ولكن القضيه في التفعيل والقضيه في الاحترام. فعندما اسمع بالامس احد قيادات الحزب الذي تولى رئيسه البلاد يقول انني لم اعترف بحكم المحكمه الدستوريه، فما بال المواطن العادي الطبيعي؟ لابد يكون هناك احترام للقانون. احترام القانون هو اهم من كل شيء. في احترام للقانون النهارده مفيش اي مشاكل هتقدر، انا هحترم نفسي انا النهارده كملتزم بما عليا بالواجبات والحقوق، هلتزم يا سيدي واخد بال سعادتك، هلتزم التزم شيء غير التزم بالقانون. مفيش حاجه اسمها انك انت مثلا القانون يمشي على عليك انت كذا، هو الطبيعي المواطن، المواطن ده مش ساذج للدرجات انك انت تبص عليه كده بصوت ده، المواطن فاهم وعارف. هو الطبيعي لو شافك انت رب البيت النهارده الطفل اللي عندك في البيت لو شافك مش محترم النظام نفسه هتعمل ايه؟ النظام في داخل البيت مش عمره ما هيحترم النظام ولا عمره هيحترم القانون. دي ألف بقى لازم الاحترام. طب احنا مش عايزين قوانين، احنا مش اكتر ولا اقل. عندنا مثلا على سبيل المثال عندنا ماده 104 و105 و106 و106 مقرره بتقول لك كل ما توصل شفاهات او كتابات يعاقب بالحبس. دي تنفذ على اعضاء الشعب وتنفذ على القضاء وتحبسهم وتعزلهم. لكن المشكلة في تطبيق القانون نفسه. المشكلة ما فيش تفعيل للقانون. القانون بيمشي على ناس وبيعدى على ناس ثانية. وللأسف الشديد إني نفس القصة وقعت فيها حزب الحرية والعدالة بعد انتخابات مجلس الشعب إلى مجلس الشعب. أصبح النهاردة كل واحد عامل له ختم بيختم، معرفش إن التزكية دي دخلك السجن. واخد بال سعادتك. فالمشكلة في احترام القانون، المشكلة انك انت دولة تبقى في دولة القانون. ما دام احترمت القانون والقانون اساسا محترم والقانون ينفذ على اي احد، انت عملت ثورة ليه؟ شيء عادي. العدالة الاجتماعية. مواطن وصل عنده نوع من الكذب. قضية الاجور والعدالة الاجتماعية هل تتوقع انها تجد حلول ناجزة؟ يعني يمكن البرلمان الاخير اخذ قرار بالحد الاقصى الاجور، لكن قضيه الحد الادنى ان هي يعني اللي تم اتفاق عليها 700، لكن المحكمه كان قبل يناير، يعني قبل ثوره يناير كان قالت 1200 جنيه. هي ما حددتش 1200. هي ما حددتش رقم. ولكن اتحسبت على اساس ان هي 1200 جنيه. وللاسف الشديد برضه القانون اتاخر كتير قوي ان يشوف مجلس الشعب. على حسب ما يقال ان هو كان هناك اختلافات على الحد الاقصى للظروف. في الحاله دي حزب الاكثريه كان في وقت قبل ان يحل مجلس الشعب. سوف يطال يعني هيوصل لهم برضه الحد الاقصى للاجور، هيوصل لهم هم برضه. بالتالي بيقول لك ان كان في مشاكل عده بخصوص موضوع الحد الاقصى. وانا في اعتقادي ما تمش اصداره اصلا الى الان. مجلس الشعب انحل وبالتالي اساسا ما تمش اصداره. المشكله بتاعت الحد الادنى والحد الاقصى للاجور دي مش يا سيدي ما شعارات. المشكله في مش في القوانين، انا قلت لك المشكله في يا سيدي طبق. هو انت ما عندك حد ادنى وحد اقصى بنغنوا عليه النهارده من سنه ونص من بعد ثوره يناير؟ في حد اصلا عامل حد ادنى وحد اقصى؟ ما انت عندك الوزراء بياخدوا نفس المرتبات، وعندك مسؤولين كبار بياخدوا نفس المرتبات، وعندك في القضاءات الخاصة صحفيين بياخدوا فوق 300,000 و400,000. ما زال هذا الكلام، ما زال هذا الكلام وده يعني واخد بالحضر ده. في توازنات يا سيدي بتتم اساسا للاسف الشديد، وما زال الثورة لم تنتصر. الثورة تنتصر عندما يتم العدل، الثورة تنتصر عندما ينفذ القانون على جميع، الثورة تنفصل عندما يصل حقوق الناس الوصلاء والفقراء إلى منازلهم. مش ده مهم. النهارده زي ما هي الناس قاعدة، الغلابة المتسولين، الناس اللي ساكنة في القبور، الناس اللي ساكنة في العشوائيات، ومين اللي تغير حاله؟ تغير حاله هم المجموعة اللي كان قبل كده. هتقول لي يا أخي ما عندك جماعة الإخوان المسلمين، ما عندك جماعة الإخوان المسلمين، ما هم مليونيرات ومليارديرات يا سيدي من قبل الثورة. المشكلة برضو زي ما قلت لك الشريحة الأكبر هي المواطن المصري. المواطن المصري للأسف يعني له الله. أستاذ زهران، نقطة متعلقة بالقمح والدقيق والغذاء، يعني يمكن برامج المرشحين كلها كانت تغازل وتتكلم عن حلم ان احنا نحصل على اكتفاء ذاتي من القمح، ناكل قمح يعني من عمل ايدينا، وبالتالي قمح يعني انتاج السنه نفس السنه مش مخزن من سنين فاتت، وبالتالي هتاخد قمح نظيف يتناسب مع صحه المواطن، وتختفي بقى الصفقات الفاسده والقضايا العفنه بتاعت الدقيق العفن والقمح المستورد العفن والمليء بالديدان والمسرطن، وفي نفس الوقت نوفر عملات صعبة، عملات أجنبية بتنفق في استيراد القمح. يعني هل بالفعل ممكن تحقق هذا الأمل؟ للأسف الشديد أن قضية القمح دي قضية مرتبطة بقضية استراتيجية. لو رفعت الدول الخارجية يدها من على مصر، او لم تلتزم مصر بمعنى اصح ان اي احد يولي عليها كلمه تاكد اننا سوف يكون عندنا اكتفاء ذاتي. يعني هو عايز اراده سياسيه او عاوز اراده سياسيه حقيقيه. مفيش حاجه اسمها قضيه القمح، اصل دي مش قضيه. احنا عندنا مساحات ارض تكفي انك انت يعني مش عندك اكتفاء ذاتي. ثانيا، مشكلتك الكبيره اللي كانت في العهد السابق هي مشكله اساسيه مرتبطه بالاراده السياسيه، ثانيا مرتبطه باحتكار رجال الاعمال للقمح. واخد من سعادتك، ويستوردوا مجموعه رجال الاعمال اللي كانوا مستفيدين من النظام السابق قمح مفضل، خلصوا على الشعب. واخد من سعادتك. وبالتالي قضية عندك قضية إرادة سياسية، وأنا للأسف الشديد إذا كنا من الآن ننظر إلى تصريحات أمريكا، فلا يعني للأسف أنا مش شايف أمل أصلا سوف تحل هذه القضية، رغم إن إحنا ما عانيناش من مشكلة القمح من بعد الثورة، رغم المشاكل اللي بنعاني منها من بعد الثورة. يعني المواطن لازم يسأل نفس السؤال ده. يمكن يعني أحد الموضوعات اللي كانت مثيرة وعجبتني جدا ان المزارعين بيشتكون من عدم وجود شون لتخزين القمح، والموظفين في المطاحن والجمعيات، لا والجمعيات بيستغيثوا بيقولوا احنا عايزين شون، يعني في قمح كتير وما فيش شون لتخزينه. يعني اذا احنا قادرين، يعني قادرين على صنع. احنا على الرغم ان بقول لك ان كل القضايا زادت من بعد ثوره الا قضيه القمح. يعني الرغيف الخبز ده ما فيش اي مشكله. المشكله عندك في عمود البوتاجاز. ليه؟ لان بتعمل واخدين من الناس اللي مش مستحقين. في المصانع كمان بالذات، في المصانع. لكن القمح يا سيدي عشان بيزرعه المواطن فلاح بيلاقيه، وانت ما فيش تسريب ليه بره مصر ولا ولا ولا ولا غيره. ما فيش ناس بتحتكر بتلم القمح وتشويه وكلام زي كده وفي الاخر تبيعه. وبالتالي القضية قضية إرادة سياسية، وإنني متخوف الفترة القادمة، وخاصة إن إحنا عدنا مرة أخرى لنتوجه بأعيننا وآذاننا إلى أمريكا. يعني إذا الزراعة، اهتمام بالزراعة ده مهم جدا، اهتم بالزراعة، إحنا دولة زراعية في المقام الأول. طبعا عندنا مساحة كبيرة جدا أراضي زراعية. لو هو تم الاهتمام بيها توظيفها، والتقنيه كمان، تسخير التقنيه كمان، يعني التوسع الرأسي في مش مش الأفقي، توسع راسي، ها بس توسع هو رأسي انت برضه، اصلا ارادت توزعها اصلا على ها الفلاحين تطبيق بطريقه النانو، بسيطه، ما توزعهاش ليه على رجال الاعمال وعلى ال... الأراضي المستصلحة الجديدة تقصد يعني. الاراضي كلها، ما هي كلها الاراضي دي النهارده، علشان تحط في حسبانك النهارده كل حاجه موضوعه بوضع اليد، القضايا والمشاكل اللي احنا بنعاني منها دلوقتي، يمكن تعرف الاحداث الداميه اللي كانت في وادي النور، كل ده كل ده ما النظام وضع اليد، ما فيش قانون، ما فيش حاجه، يعني لو كل واحد داخل بالقوه، واخد بالك، لكن النهارده لما اكون في دوله بترعى الاطار العام لتنظيم وتوزيع على شباب الخريجين وعلى الفلاحين والوصلاء، واخد بال سعادتك، ما كانش المشاكل ده هتحصل، لان الدوله برضه ليها هيبه وليها كيان، لما توزع الاراضي على الشباب وتوزع على الفلاحين وتوزع على الناس الجادين، بالتالي من الطبيعي ما حدش هيقدر يتعدى على اراضي الاخرين، ولكن انا كل اراضي الدوله تم التعدى عليها يا سيدي. ليه؟ لان الدوله اساسا رفعت يدها كليا حتى يصل للمواطن، هذه هي الثورة. الهدف منها ما هو الا غير إحساس المواطن بأن الثورة فاشلة من أول. أستاذ زهران، نأتي لنقطة أخرى متعلقة ب يعني السياحة. يعني عدد كبير جدا من العاملين في مجال السياحة لديهم مخاوف جمة بعد تولي الدكتور محمد مرسي. دكتور محمد مرسي في برنامجه الانتخابي احترم السياحة، يعني تحدث عنها بشكل جيد، في خطابه الأخير برضو يعني تحدث بشكل جيد. ترى ما المستقبل، يعني ما الذي يحمله المستقبل لهذه الفئة، خاصة أنت يعني محررا سياحيا؟ والله في الحقيقة يعني قصة موضوع السياحة دي مش هتحتاج لكلام، مش هتحتاج لكلام او خطوط عريضة زي ما قال الدكتور محمد يوسف. مشكلة السياحة دي مرتبطة اساسا بعقيدة، مرتبطة بفكر. انا عندي كل اللي شغالين في قطاع السياحة عندهم في ذهنهم ان الفصيل الاسلامي لو تولى الحكم البلاد، اذا في هذه الحال يعتبر مضطرب السياحة، لكن في تخوف لكن انا يمكن على الصناعه بتاعتهم المنطلق، يعني هم تخوفهم مبرر، لان للاسف الشديد هناك بعض التصريحات الفرديه، ودي التصريحات مشاذ انا في اعتقادي، لان السياحه هي مصدر قومي للبلاد، واخد بال سعادتك، التصريحات دي من حق مبرر لصناع السياحه ان هم يقلقوا. النهارده لما تيجي تقول لي انا مش معترف اصلا بالسياحه الشاطئيه، وفي نفس الوقت تقول لي مش معترف اساسا اني بيع الخمور او بيع كذا والفنادق لازم كذا، لما تيجي تقول لي ان لحد الان كافه الناس اللي متهمه او بمعنى اصح اللي شافوهم المواطنين بيحرقوا الفنادق بعد الثوره كلهم ذو مرجعيه اسلاميه، من حق في الحاله دي في مبرر مع صناع السياحه والعاملين في السياحه ان يتخوف. ضف على ذلك ان قطاع السياحه ده قطاع حساس. كيف حساس؟ اولا الطباع المشكل الكبير، احنا لو هو على كلام الدكتور محمد مرسي اؤكد لك ان في نوع من الانتعاش يعني في السوق السياحي. جميل، ولكن ان كان هذا كلام وليس له اي حقيقه على ارض الواقع، فتأكد مليون في المية أنه لا يمكن أن يتحرك سائح إلى مصر وهو في ذهنه من داخل بلده أن ما فيش أمن، ما فيش استقرار، ما في تخوف، لأن طبيعة الناس مش متقبلة الموضوع ده. الهوية بتاعت مصر شكلها المعروف لدى العالم تغيرت، لو حس بيها الزبون أو السائح خارج مصر تولي الأمر، وده كله مرتبط بمين؟ مرتبط بصناع السياحة. من المشكل الكبير إن صناع السياحة دلوقتي بيتواصل مباشرة عبر التكنولوجيا من خلال وسائل الإنترنت، واخد سعادتك، مع الزبون مباشرة، فبيحدد له مواعيد مستقبلية وهو بيسأله بيقول لي إيه الأخبار؟ إيه وضع النظام الجديد بتاعكم، ايه حقيقة التصريحات اللي بتتقال من بعض المواطنين أصعب من يدعون انهم مشايخ يعني واخد بحضرتك وللأسف الشديد انهم ان هؤلاء يضعون تجربة تركيا امام نصب عينيه ولا يعلمون ان تركيا على اعلى مستوى في التعامل مع التصريح في شواطئ وفي حاجات على اعلى مستوى اكتر بكتير، بس وفي شواطئ مغلقة يعني للسياحة يعني عشان خاطر يا سيدي بعد في اماكن فين الشاطئ بعد ساعتك هو انت النهاردة عشان تقول الشاطئ مغلق في فرق بين انك انت الشاطئ هو مين هيروح النهاردة دلوقتي الشواطئ اللي موجودة في الغردقة يعني قول لي الله غير لما اكون الراجل مثلا المغتدي هل الاصدقاء هل انك انت كل الناس بتقول مثلا انت قلت ان احنا محتاجين يعني ثقافة. لا محتاجين ثقافة مهمة جدا في التعامل مع السائح. احنا حتى قبل الثورة كنا نعاني من نسوء الثقافة في التعامل مع السائح. بالظبط محتاجين ثقافة سياحية. ثانيا محتاجين عندي مشكل كبير النهارده في الفوضى والعشوائية والبعجائيين واسلوب الاستفزاز اللي بيحدث اساسا عند المناطق الاسرية واخد ساعتك ضمن على ذلك المرور والفوضى المرورية. نحن عندنا مشكل كبير اساسا في الفوضى المرورية دي مشكل اكبر مشكل بالنسبة للسياحة اكبر مشكل بالقاهرة الكبرى واخد ساعتك تمام ضيف على ذلك بعد برضو يعني برضو النهارده مثلا عايزين ندعو لان احنا يكون عندنا مضاعفه لاعداد السائحين وما عندناش بنيه اساسيه تناسب هذا. لا يعني. يا استاذ لا يعني. مش حاجه اسمها بنيه اساسيه يعني لا محتاجين ده احنا عندنا مقومات سياحيه لا ما عندنا مقومات اساسيه طبعا مقومات سياحيه لك محتاجين فنادق جيده محتاجين يا استاذ احنا عندنا استاذ ما احنا عندنا فنادق لا بس محتاجين زياده ليها يعني عندنا يا سيدي هو احنا مدينه ده احنا للاسف الشديد ان احنا الى الان اساسا باخد الفنادق طاقه استيعابيه مفيش عشان نبقى واقع معاك لكن قبل كده ما كانت عندنا في بعض المحافظات او بمعنى اصح في بعض المواقع السياحيه على مستوى مصر كان بيحدث ذروه هذا الوقت كمان لا كل الفنادق المهتمه مفيش اماكن عشان نبقى معاك صريح بغض النظر لكن انا بقول لك النهارده لو حبيت تطور لازم تطور اساسا اولا الارضيه في المشكله في القاهره القاهره في مشكله في المرور اما باقي المناطق السياحيه الممتازه 100% مش مشاكل عندي في اسوان مش مشاكل عندي في الاقصر مش مشاكل عندي في كذا مشاكل بالنسبه للحياه للمقومات لكن بالنسبه للمشاكل اللي هناك دلوقتي هي مشكله امن المشاكل اللي هناك دلوقتي مشكله فوضى المشاكل اللي دلوقتي ثقافه والامن مهم جدا لابد ان يعود سريعا ونامل ان شاء الله هذا الشيخ عندي في البحر الاحمر عندي في المنيا عندي لا يا سيدي ده انا عندي مناطق ومقومات سياحيه تفوق الدول السياحيه في العالم لا احنا عندنا كمان في تنوع في المنتج السياحه نفسه يعني عندنا سياحه ثقافيه وبيئيه سياحه شواطئ عندنا سياحه مؤتمرات عندنا مقومات ربنا من علينا بها سبحانك اللهم ربي لو تم استغلالها على اكمل وجه واخد بال حضرتك بصراحه هنرتقي لاعلى مستوى وخاصه ان قطاع السياحه يعتبر القطاع الوحيد اللي هو بيستفيد منه راس القطاع الى ادنى الى اقل عامل فيه مباشره يعني النهارده مفيش حاجه اسمها ده بالعكس كله مستفيد باستفاده عاليه يعني ممكن تلاقي رئيس الشركه بياخد 10,000 جنيه ممكن تلاقي العامل بياخد 10,000 جنيه وده يعني كويس في توزيع ليه لانه بياخد مش حاجه اسمها انك انت النهارده شغال في مؤسسه ولا في مصنع ولا شركه ولا قطاع اعمال ومسروقه من فوق ساعتها بتلاقي المواطن شغال 24 ساعه في الليل واخد ده مهم جدا. البطاله استاذ زهران يمكن احد اسباب تفجرات الربيع العربي البطاله والتشغيل وخاصه في دوله شابه زي مصر نسبه الشباب تحت 35 سنه زي ما بنقول يعني كانت تكون ما بين 65 و70%. وبالتالي الحلول العاجله والناجزه لمشكله البطاله دي مهمه جدا لتحقيق الاستقرار في الفتره القادمه. كيف ترى هذه المشكله والحلول المقدمه؟ والله هو احنا احنا احنا زي ما قلت لك كل المشاكل هي مرتبطه ببعضها والحلول برضه مرتبطه. بظلت دي قضية لا شك ولا جدال إن هي لو جينا قسنا إحنا كنا بنتكلم في السياحة، لو كنا بنقول مشاكل السياحة هي مشاكل الأمن، مشاكل السياحة مشاكل الثقافة، مشاكل السياحة مشاكل التنظيم، مشاكل السياحة مشاكل يعني مش هي المشاكل. النهارده السياحة لو اشتغل لو عادت خد بس عادتك الطبيعة هتستوعب عدد كبير. لو عندي مع احترام لحضرتك هقول لك مثلا او عن نحكي او عن نحكي مع القطاع الحكومي كله على بعضه اساسا داخل بدون اي مبنى كده يعني ده جنب بسيط وعدد قليل اساسا ممكن يستوعب اساسا. بس امن ان القطاع الحكومي والمؤسسات الحكوميه ان يكون من عدد مش حاجة اسمها ان ده واحد جيد جدا ويقول لك لا اصل ده جيد جدا بكلية وده جيد جدا بكلية تانية وده جيد فناخده لا لازم يبقى في معيار تاني. لا يا سيدي الكفاءة هي بتكون طبقا للمعيار الوحيد هو حتة موضوع ايه؟ التخطيط العام بتاعي. ده مهم جدا، ده مهم اساسي. لكن نيجي نضحك على بعض ونتحايل على بعض حتى بعد الثورة وتيجي تقول ابناء القضاة ما يدخلوش القضاة التعيين بالنيابة تقول لا اصل ما فيش عداله بتاع كليه الحقوق جامعه القاهره بيجيب جيد جدا بتاع الصوت ده بيجيب جيد جدا سهل بتاع القاهره مش بيجيب جيد جدا سهل وبالتالي لازم ناخد بتاع الجيد وناخد المقبول فما نحطوش معيار اساسي. تحايل على انا برضو زي ما قلت ساعدك القضايا والحلول المرتبطه لو في عداله اجتماعيه في المؤسسات الحكوميه سوف يتم استيعاب عدد كبير من البطاله سوف تحل عدد السياحة لو رجعت الأمن وكمان تمام هيستوعب عدد كبير كذا. لو رجع الأمن بالنسبة للمصانع هتعاد وتشتغل عجلة تاني مرة أخرى. إذا القضايا كلها مرتبطة بالارتباط الوثيق والحلول كذلك الأمر مرتبط بالارتباط الوثيق ونحمد الله عز وجل سبحانه وتعالى أن معنا أننا وضعنا يدنا على ما به من آلام ولدينا من إمكانيات لكي نعالج هذه الآلة. إذا علينا كإرادة سياسية أو إرادة مسؤول كبير من دولة سواء رئيس الدولة أو من بيده سلطة البلاد. ده مهم جدا أستاذ زهران جلالي. إذا أنا أخلص من هذا اللقاء أن حلول مشاكلنا كلها قد تلخص في حاجتين، في دولة القانون والعدالة الاجتماعية. نعم بس يعني اذا انا بس يعني دوله القانون والعداله الاجتماعيه وعوده الامن اذا يعني انا بخلص من هذا اللقاء اعزائي بهذه التوصيات المهمه جدا اللي بنطرحها امام الرئيس القادم لنامل ان شاء الله باذن الله ان يوفق لتجد كل هذه المشاكل الحلول. نفسي نشوف مرصد يعني في معهد ونشوف صحف يعني تختلف فيها نوعيه الشكاوى نفسها يعني من احتياجات أساسية إلى حاجات مكملة ناقش جودة المنتج نفسه يكون متوفر يعني النهاردة والمسؤولين أنهم في نفس الوقت برضو ينظروا للقضايا اللي خاصة بالمواطن طبعا لابد ده مهم مش يتجاهلوها زي النظام السابق ما كانت كل المشاكل يمكن لها يعني لا أنا شفت المسؤولين كتير والله يا أستاذ زهران بيبصوا على بيتقطع لهم الأخبار ومحافظين بيتعرض عليه في فايل كده ومش عارف في شكاوى عشان في صورة عشان في صورة المحافظ أو كذا سألنا أنا يا ريس ده كان بيحصل في وزراء بيقص أصوله وقلوله وقلوله وأرشيفاته وكان الله يحصل عليه لكن في النهاية وخد بحضر تلاقي الوصفات شغالة والكلاسات شغالة للروكة يا راجل ده في قضايا مرفوعه اصلا لم يتم تنفيذ احكامها دلوقتي بالنسبه لتعيين شباب خريج حقوق وفي النيابه العامه وقضايا الدوله ومجلس الدوله ان كان رب البيت ضاربا في الدف في شيء الدف ضارب فان كان اهل العداله لا يطبقون القانون على انفسهم فما بال المواطن العادي. انا سعيد جدا بيك استاذ زهران يعني على هذا اللقاء وهذا يعني هذه المشاعر الفياضة اللي نأمل إن شاء الله نترجم بالفعل هذه المقترحات وهذه يعني الكلمات إلى برنامج عمل واقعي بالفعل يحقق مصلحة المواطن ويقضي على مشاكله وهمومه الحياتية اليومية ونأمل في مستقبل أفضل. أعزائي في نهاية هذا اللقاء أنا بتقدم بخالص الشكر للأستاذ زهران جلال الكاتب والمحرر الصحفي بجريدة الكرامة المصرية. شكرا لك. شكرا. أعزائي، عودة مرة أخرى لبرنامج صوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معهد للسلام. أعزائي أهلا بكم من جديد، وعودة مرة أخرى لبرنامج صوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معهد، والذي أعزائي تنفذه مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية في 6 من المحافظات المصرية بتمويل من مؤسسة المستقبل للتنمية. أعزائي، وهذه هي فقرة خاصة متعلقة أيضا بأمال وطموحات المواطنين لإيجاد حلول لمشاكلهم وهمومهم اليومية في ظل الجمهورية الثانية بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر. معي من خلال هذا اللقاء أعزائي استشاري التنمية والخبير في مجال التنمية الدكتور ولاء جاد الكريم. دكتور ولاء، أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. دكتور ولاء، يعني كيف ترى أن الرئيس القادم أمامه عدد كبير من التحديات المتعلقة بالمشاكل والهموم اليومية وهذه الأزمات المتكررة التي تكاد تحصر بالمواطن وتكاد أيضا تهدد استقرار هذا البلد؟ نحن نتابع من خلال مرصد صوت المواطن الذي نعده شهريا ضمن نشاطات هذا المشروع، هذا الكم الكبير من الشكاوى المتعلق بعدد من الأزمات في الطاقة، في السولار، في البنزين، في البوتاجاز، في الخبز، الأجور وملف الأجور، النقل والمواصلات، يعني هذه هي ملفات طاحنة بالتأكيد. يعني كيف ترى أهمية التصدي لها سريعا ورؤيتك للحلول الناجعة السريعة التي يجب أن توضع على أجندة جدول أعمال الرئيس محمد مرسي في الفترة القادمة؟ طيب، طبعا شكرا لحضرتك على الاستضافة، وخلينا يعني بداية قبل ما نتكلم في حلول خلينا يعني نشخص المشاكل أو نلخص المشكلات. ده مهم جدا دكتور. سادة المستمعين، الحقيقة احنا عندنا نوعين من المشكلات، نوعين رئيسيين من المشكلات المرتبطة بالخدمات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كلها طبعا ملفات مهمة ان الرئيس القادم يتعامل معها. في نوع من الأزمات مرتبط بسوء إدارة، وهناك نوع من الأزمات مرتبط بنقص استثمارات موجهة إلى هذا القطاع. يعني وأنا بتكلم مثلا عن مشكلة زي مشكلة الدعم، الدعم سواء موجه للسلع البترولية أو للسلع الغذائية أو الخبز، فنحن نعاني من سوء إدارة في عملية توزيع هذا الدعم وتوفير ضمانات لوصول المستحقين. دي مشكلة ذات طبيعة وملامح محددة. المشكلة الأخرى أو الملمح الآخر هو المشكلات الناتجة عن ضعف الاستثمارات أو نقص الاستثمارات الموجهة للوفاء باحتياجات المواطنين، زي مثلا لو هنتكلم عن خدمات زي مياه الشرب والصرف الصحي لأنها تتطلب استثمارات مالية عالية جدا، زي الاستثمارات في مجال التعليم، زي الاستثمارات في مجال الطرق والكباري وغيرها في وسائل النقل والمواصلات. دي استثمارات بتحتاج إلى أو دي خدمات بتحتاج إلى استثمارات مالية كبيرة، إلى تغييرات تشريعية هيكلية. بالتالي فنحن أمام مشكلات يمكن التعامل معها في مدى زمني قصير من خلال تحسين أسلوب الإدارة. وهناك مشكلات أخرى لا يمكن تقديم حلول ناجعة لها وناجزة ونهائية في مدى زمني قصير، لا يستحيل، لأنها تتطلب توفر استثمارات مالية كبيرة وتتطلب توفير تغيرات هيكلية، تغيرات على مستوى التشريعات، تغيرات على مستوى البنية الحاكمة، تغيرات على مستوى الإدارة. طيب الرئيس القادم بقى كيف يتعامل مع هذين النوعين من المشكلات بالشكل اللي يرضي المواطنين؟ أولا المواطن لازم يحس إن في شيء بيتغير، يعني لازم يحس إن أزمة السولار اللي كانت موجودة النهاردة ممكن ما تكونش موجودة بعد أسبوع، ممكن ما تكونش موجودة بعد شهر. بالتالي مهم إن هو يرى إجراءات على الأرض لحل هذه المشكلة. وبالنسبة للمشكلات الأخرى اللي بتحتاج إلى استثمارات مالية كبيرة للوفاء بيها زي مثلا مشروعات البنية الأساسية، مهم أن المواطن يرى خطط وضعت بالتشارك أو إن هو أتيح له إن هو يشارك فيها، وبرامج قابلة للتنفيذ على مدى زمني محدود يضمن من خلالها أو يرى من خلالها إن مشكلة المياه اللي موجودة النهاردة مش هتبقى موجودة بعد سنة، مش هتبقى موجودة بعد خمس سنين بسبب موجودة بعد عشر سنين. قوامنا في هذه الحلول هو الصراحة والمكاشفة والشفافية. على الرئيس أن يصارح شعبه بطبيعة المشكلات التي تواجهه على مستوى الملف الاقتصادي والاجتماعي، وأن يصارح شعبه بالخطوات التي سيتخذها لمعالجة هذه المشكلات وبالأمد الزمني الذي تتطلبه وبالاستثمارات المالية التي تتطلبها وكيفية توفير هذه الاستثمارات وبدور كل طرف فاعل في هذه القضية. مؤسسة الرئاسة عليها دور، الحكومة عليها دور، منظمات المجتمع المدني عليها دور، المواطن نفسه عليه دور. يجب أن يكون هناك نوع من الصراحة والمكاشفة للمرتبطة بأمد زمني والمرتبطة بمؤشرات كمية يمكن قياسها للوفاء وتحسين حالة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وحالة الخدمات العامة المقدمة ليه. ده مهم جدا دكتور، مهم جدا ده، يعني عشان خاطر المواطن الشريك. يعني إذا كنا نتحدث احنا عن المشاركة المجتمعية والتنمية في خطط الاقتصاد الجديد والنظم العالمية الجديدة، المشاركة شيء مهم وأساسي كما حضرتك أوضحت. يعني لا تنمية حقيقية إلا بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. العالم الآن يتحدث عما يعرف بالتنمية بالمشاركة أو المنهج التشاركي. منهج التشاركي في التنمية هو منهج تكاملي بيهدف إلى استدامة الجهود التنموية، بمعنى إن التدخل الإنمائي اللي أنا بعمله في مجتمع معين أو الخدمة اللي أنا بوفرها في مجتمع معين أو المشروع اللي أنا بعمله في مجتمع معين لابد أن يشارك المواطنين في اختياره أولا، وفي تخطيطه، وفي تنفيذه، وفي متابعته، وفي تقييمه. لأن المواطن بنحاول نحوله أو بنحاول نصنع منه أو ننقله من مجرد مستفيد من خدمات التنمية إلى صانع لهذه الخدمات، وهذا لن يتأتى إلا بالمشاركة الكاملة في جميع مراحل المشروع التنموي أو في جميع مراحل العملية التنموية، بدءا من اختيار البرنامج التنموي أو المشروع التنموي إلى تقييم المشروع التنموي مرورا بتخطيطه وتنفيذه ومتابعته وتقييمه. ده مهم جدا يا دكتور طبعا. ومهم جدا زي ما حضرتك اوضحت ان الرئيس يجب ان يكون ملتزم بالشفافيه، ملتزم بالمصارحه، ملتزم بوضع كل الامور المتعلقه بالايجابيات والسلبيات امام شعبه لكي يخلق نوع من انواع المسؤوليه عند هذا الشعب مزبط. لكي يشارك بشكل فعال. وكمان لان الرئيس ليس لديه عصا سحريه للتغلب على مشكلات تحتاج الى مليارات واحيانا تريليونات للتغلب عليها. يعني نحن نتكلم مثلا عن اصلاح البنيه الاساسيه المتعلقه بمياه الشرب والصرف الصحي في مصر. هذا الامر ضروره ولدينا مشكلات مريحه في هذا القطاع، لكن اصلاح منظومه هذا القطاع يحتاج الى تغييرات تشريعيه، يحتاج الى استثمارات ماليه تبلغ يعني ما يربو في بعض التقديرات على 100 مليار جنيه، لا يمكن توفيرها في عام واحد ولا يمكن توفيرها من مصدر واحد. بالتالي فنحن نحتاج إلى الصراحة وإلى التوقيت الزمني. احنا محتاجين في ظل مياه الشرب مثلا زي ما حضرتك قلت الى توصيل مياه شرب لمناطق كثيرة جدا لا تصل اليها مياه شرب نقية ومعالجة. وبعيد حتى عن توصيل مياه الشرب، احنا يمكن ما عندناش مشكله ملحه في الكفرج او في التغطيه، لكن نحن لدينا مشكله ملحه في الجوده، في الكيف. كيف طبعا في الجوده نحن لدينا مشكله ملحه في التجهيزات المستخدمه في توصيل في توزيع مياه الشرب زي شبكات المواسير، شبكات مياه الشرب والصرف. لدينا مشكله ملحه في مصادر المياه التي نعتمد عليها، لدينا مشكله ملحه في محطات التنقية، كل دي محتاجة استثمارات مالية كبيرة، لكن تقريبا المياه تصل إلى يعني كل مكان في مصر تقريبا، لكن برضو ضعيفة. يعني بعض مناطق قد تكون قطع يوم واثنين وثلاثة واربعة مرتبط بالضغط الكثير. وزي ما قلت ناهيك يا دكتور عن النوع يعني او الكيف، مزبوط. مهم جدا جودة المياه، جودة المياه كواليتي مهم، واصلاح منظومة جودة المياه للاسف محتاج استثمارات مالية في الشركات وفي انشاء المحطات والمعامل وغيرها، وده برضو لن يتأتى في عام واحد. لكن المواطن لا يطيق صبرا، يعني المواطن في عجلة دائما. يعني أنا يعني دعني أختلف مع حضرتك في هذه المقولة. المواطن المصري يعني صابر بقاله 30 سنة ولا أعتقد أنه يضيره كمان الصبر عام ولا سنين ولا عشرة ولا خمسة، طالما هو يرى ضوءا في نهاية النفق وطالما أن حاكمه يصارحه وطالما أنه شريك في المسؤولية وطالما أنه شريك في جني العوائد وجني الثمرات. هو يعني هيصبر لو لا ده. دكتور ولاء جاد الكريم، نأتي لنقطة أخرى متعلقة ب يعني المشاكل الحياتية اليومية، وهي مشكلة الطاقة. يعني الطاقة زيها زي الخبز، مرتبطة بقوانين. يعني الدعم الخبز مثلا 16 مليار جنيه في السنة، ده كان قبل ثورة يناير، بتكلموا في هذا المبلغ أو هذا الرقم الضخم الموجه لدعم الخبز، وفي نفس الوقت لا يذهب لمستحقيه. نفس الأمر بيتكرر مع الوقود مع البوتاجاز. مشكلة الدعم، وهل هو عيني أم نقدي، لم تحسم قبل الثورة، وهي الآن أيضا بالتأكيد ستطرح بشكل قوي وفاعل، خاصة وأن هناك عدد من المناظرين والخبراء في مجال الاقتصاد يرون ضرورة نقل الدعم من المالي النقدي إلى المادي العيني إلى النقدي، وإطلاق السوق يعني لكي يحصل المواطن على جودة أفضل في رغيف عيش أفضل، يحصل على حقه أو يوجه لجيوب فئة هي أولى بالاحتياج، بدلا من أن في فئة غير مستحقة للدعم وتستولي على نصيب الأكبر للدعم. كيف ترى أهمية هذه المشكلة، وهل إذا طبق الدعم النقدي سيواجه تحديات أو صعوبات؟ طيب خليني أقول لك أن منظومة الدعم مشكلتها الرئيسية في آليات التوزيع. يعني نحن لدينا رقم مرتفع جدا في موازنة الدولة مخصص للدعم، سواء دعم السلع التموينية أو دعم الطاقة أو حتى دعم الصحة أو دعم التعليم. نحن أمام رقم بيربو على 150 مليار جنيه سنويا من الموازنة موجه لأنشطة دعم. لدينا مشكلة رئيسية تاني، ما احنا ما عندناش مشكلة في الرقم، يعني ما عندناش مشكلة في الكم. أتصور أن كم الدعم المخصص الآن لدعم الفقراء وتمكينهم من الوصول للخدمات العامة والسلع الأساسية كافي، لكن المشكلة الرئيسية في توزيع هذا الدعم، في آلية توزيع هذا الدعم. آلية توزيع هذا الدعم تحتاج إلى مجموعة من الحلول الجريئة طبعا بالقطع، قد يكون منها التحول للدعم النقدي، قد يكون واحد منها، لكن الأمر يستلزم وجود دراسة علمية منهجية وموثقة تقدم حلول منطقية وحلول واقعية وتتعاطى مع معطيات الواقع السياسي في مصر. يعني لن يكون من اللائق سياسيا أن تقوم بإلغاء الدعم فجأة أو تحويله من صورة إلى صورة يعجز معها المواطنون على أو يعجز معها شريحة كبيرة من المواطنون من عملية المستحقين طبعا من الوصول لهذا الدعم، وأنت تخرج من ثورة كان شعارها الرئيسي هو العدالة الاجتماعية. بالتالي فأنت تحتاج إلى نوع من الدراسة العلمية تقدم حلول منطقية واقعية تتعاطى بشكل إيجابي مع معطيات الواقع السياسي أو مع يعني الواقع السياسي المعاش حاليا. بالتالي أنا أرى أن إصلاح منظومة التوزيع لا يكتفي لا يقتصر فقط على عملية التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي. أنا أرى أن المنظومة تحتاج إلى إصلاحات هيكلية أكبر من كده بكتير، نحتاج إلى تعديلات في التشريعات الحاكمة، نحتاج إلى توحيد الجهات القائمة على تقديم الدعم للمواطنين، نحتاج إلى ما يشبه الجهاز التنظيمي أو ما يشبه الكيان التنظيمي الذي ينظم حصول المواطنين على الدعم في مختلف السلع والخدمات، نحتاج إلى نوع من اللامركزية، وده في منتهى الأهمية والخطورة، نحتاج إلى نوع من اللامركزية في إدارة الخدمات العامة وفي يعني توزيع نصيب المواطن المصري من الدعم الذي المدرج في موازنة الحكومة. كل هذه الإجراءات أو كل هذه الحزمة من الإجراءات يجب أن تتم بالتوازي. قضية الدعم لن تحل بمجرد قرار سيادي ولا قرار سياسي بالتحول من دعم عيني إلى دعم من دعم نقدي إلى من دعم عيني إلى دعم نقدي. ده تصوري. دكتور ولاء، بالنسبة برضو للمشاكل نفسها مرتبطة بموضوع مهم جدا هو حماية المستهلك. نعم. يعني الرقابة. ده مهم جدا طبعا، ويعني عايز أقول لحضرتك أني في جميع الدول المتقدمة واللي بتنتهج نهج اقتصاديات السوق زي مثلا الدول الأوروبية بشكل عام لديها آليات حمائية أو آليات لحماية المستهلك في منتهى القوة، لديها تشريعات ومعايير لحماية المستهلك في منتهى القوة، ونحن نتحدث عن بلدان أو دول تطبق اقتصاديات السوق كما يقول الكتاب، زي ما يقول الكتاب. مع ذلك هي عندها آليات لحماية المستهلك وآليات فعالة جدا، ودائما المستهلك ما بيتمكن من حصول حقه. الحقيقة ان احنا عندنا التشريعات المنظمة لحماية المستهلك تحتاج الى اعادة نظر، تحتاج الى اعادة نظر وتحتاج الى تغييرات جذرية بالاساس. كمان الآليات القائمة على حماية المستهلك زي جهاز حماية المستهلك مثلا او زي الاجهزة الاخرى، الاجهزة الحماية الاخرى، تحتاج الى اعادة هيكلة، وهذا امر عاجل لتصبح يعني اكثر قدرة على التعاطي مع متغيرات السوق، يصبح بايديها نوع من الباور او القوة اللي تمكنها من التدخل لصالح المستهلكين. للأسف القوة القانونية لأجهزة حماية المستهلك في مصر غائبة وضعيفة، وبالتالي قدرتها على التدخل لحماية المستهلك ضعيفة. القوانين والتشريعات لا توفر الحماية الكافية للمستهلك ولا توفر القوة الكافية لهذه المؤسسات أو المؤسسات المعنية للمستهلك. نحتاج كما هو يعني كائن في كل دول العالم، نحتاج إلى تفعيل جمعية حماية المستهلك، تحتاج الى توفير مصادر لتمويل جمعيات حماية المستهلك تقوم بدورها. جمعيات حماية المستهلك هي الطرف الفاعل الرئيسي او اللاعب الرئيسي على هذه الساحة في معظم الدول الاوروبية، ان لم يكن في كل الدول الاوروبية على الاطلاق. فنحن نحتاج الى هذه التغييرات الهيكلية والتغييرات التشريعية والتغييرات الاجرائية ل يعني تفعيل اليات حماية المستهلك في المجتمع المصري. اذا دكتور ولاء جاد الكريم الاستشاري التنموي و الخبير في مجال التنمية والاستشارة التنموية، أنا سعيد جدا بيك، بشكرك وبتمنى لك التوفيق ونلتقي على خير إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. أعزائي أهلا بكم من جديد وبرنامج صوت المواطن. أعزائي، وخلال هذا اللقاء الذي يدور حول مطالب الشعب المصري من الرئيس الجديد، خاصة هموم المواطن ومشكلاته الحياتية واليومية التي تعج بها الحياة المصرية، يسعدنا صديقنا خلال هذا اللقاء السيدة أمال عبد الفتاح، مدير إدارة حماية بيئة النيل بحي ذرة والمعادي. أستاذة أمال، أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. أهلا بك يا أستاذ حسين، مساء الخير. أستاذة أمال، يمكن يعني الأول أهنيك الأول وهني نهني أنفسنا ونهني الشعب المصري كله ب يعني الرئيس الجديد وبناء الجمهورية الجديدة إن شاء الله. نبدأ نأمل إن شاء الله أن تكون بداية موفقة وقوية تحقق أمال الشعب المصري المرجوة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، وأنا بأني الشعب المصري كله بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وبقول له ربنا يعينك وانت امامك معركه رئاسيه طويله وربنا يوفقك يا رب. استاذه امال، كيف ترين اهم المشاكل التي يجب يعني ان تكون لها الاولويه في اجنده الرئيس الجديد؟ المصالحه الوطنيه استاذ حسين، دي اول شيء بنطالب الدكتور مرسي بيه. لازم كلنا نكون في تصالح ونعتصم، نتبع القران، وانا عارف ان هو ان شاء الله ربنا يكون عادل، ونعمل الايه الكريمه بنعم ولا تفرقوا. لازم يصالح الوطن كله على بعضه، ده اول شيء. وبعدين الامن والامين دي اول الأمن مهم جدا. بس أمن مش هيحصل أمن طول ما إحنا مش في تصالح. طبعا كلنا بنقول الأمن والأمن، لكن لو طبعا فيش تصالح إحنا مش هيكون في أمن وأمن. طبعا احنا كلنا يعني الخلاف السياسي لا يسر للحب قضية يعني أو الود قضية. يعني الفائز والمهزوم، مصر كلها فائزة، ما فيش هذا فائز ومهزوم في الانتخابات الرئاسية. إن شاء الله يا رب. يا رب بالفعل ضم صوتك يعني. يا رب. نأتي للمشاكل المتعلقة بهموم المواطن المصري. يعني أنت شايفة يمكن الأزمات المتكررة والمتلاحقة اللي بيعاني منها الناس في الشارع ومحتاجة حلول سريعة وناجزة، يمكن أهمها كانت مشاكل الخبز، الوقود والطاقة، البوتاجاز، الحاجات المتعلقة بالهموم اليومية. والله احنا مش هنقول للدكتور مرسي النهارده الخبز والبوتاجاز وكاس ياسين كل حاجه موجوده. انا خايفه احنا كمواطنين بنخلق ده. انا بمشي في الشارع وبشوف الخبز شغال وبشوف البوتاجاز بيتباع كل دي حاجات ممكن جدا تتقضى، لكن احنا عايزين هيكون ان شاء الله رقم 2 اللي وفرنا له الامن في البلد. حاله الفوضى اللي منتشره في البلاد دي احنا عايزين ننميها، وانا اسال الله باذن الله ان هو يكون قادر على انهاء الموضوع ده. قدامه يعني يوم ضامن احنا منتظرين فيهم حاجات كتير قوي، وباذن الله بنقول له احنا معاك. على فكره ما كنتش بعيد الدكتور مرسي وما كنتش بعيد احمد شفيق، لكن النهارده احنا قدام الدكتور مرسي وهقول له ما يجيش ليه. بس في سؤال تاني يا استاذ حسين، لكن يا احنا جه الدكتور مرسي احنا واقفين عليه تماما وبنقول له ربنا يوفقك. وعايزين بقى نشوف قدامه 100 يوم، مش هن هو معهوش عصا سحريه، احنا عارفين وعارفين مش هيقوم يضمن يربط البلد. البلد سهله قوي، واحنا الوطن بتاعنا سهل وشعبنا جميل وهيتجرى كل حاجه. ويا اخي عايز اقول له ان احنا كلنا وراه. انت قلت كلمه حلوه، قلت ان يعني العيش موجود والافران شغاله وانبوبه البوتاجاز متوفره، كل حاجه موجوده يا استاذ حسين. المشكله في السلوكيات، يعني اهميه ان يكون المواطن نفسه يساعد في حل الازمه، يعني ان يكون هناك ايضا رقابه على الاسواق وعلى منعدم الضمائر. كل ده هيكون موجود، لا احنا مجرد زي سياسه الامن ده يروح، واحنا كل واحد في مكانه يعمل. احنا عايزين نقول له عايزين نعمل نقوم بالعمل اكتر من الاول بكل سرعه ونحقق الامن والامان للمواطنين، لان ده مهم جدا. اذا ده حصل هيعمل حاله من الاستقرار. انت هتشتغل وانا هشتغل والعامل اللي في الفرن هيشتغل وعامل البوتاجاز هيشتغل، كل شيء هيبقى متوفر يا استاذ حسين. بس يعمل لنا المكافحه الوطنيه دي، ودي رقم واحد. رقم 2 نبدا نحقق الامن والامان للبلد، هيحصل استقرار، هنوفر كل حاجه نشتغل بقى. لو بقى في امن وامان نشتغل، هتبقى دي تاني نشتغل كل شيء. هتلاقي الاقتصاد بتاعنا يتحسن، الدنيا تمشي، التطور اللي احنا كده هنبدا نتعدل. واحنا بنقول له احنا فعلا بيك يا دكتور محمد مرسي يا سياده الرئيس، احنا دخلنا عهد جديد وبنقول لك كان الله في عونك. بالنسبه للمشاكل البيئه، يعني النهارده مثلا نهر النيل الذي عانى كثيرا من الإهمال، كيف ترين النيل في العصر الجديد وفي الجمهورية الجديدة والقوانين الجديدة المقترحة من وجهة نظرك، رؤى جديدة للتعامل مع قضايا النيل، سواء القضية التعامل مع حوض نهر النيل أو الشعب المصري وتعامله مع النيل، إدارة رشيدة للمية، كيف ترين هذه المشكلات وأهمية حلها؟ أنا عايز أقول إن وزير الري ما بينامش وبيشتغل على الموضوع ده، وأنت حضرتك بتقرا وأنا بقرا في الكلام ده. هو زي ما حضرتك قلت إحنا في سلوكيات، بس أنا في عملي بلاقي سلوكيات المواطنين هي اللي بيغوصوا وهم اللي بيروا وهم اللي بيعملوا، لكن إحنا مع الوقت بنصلح كل ده وبنعالج الحاجات دي. والمواطن المصري اللي بيعرف ان الشيء ده بيضره وبيضر بقى وطنه بيحافظ عليه. هي احنا عندنا في حاجه يا استاذ حسين، المواطن عنده ضعف وعي، ودي احنا بنطلبها منكم وعايزين ننشر الوعي والثقافه للمواطنين. المواطن كتير قوي ما بيبقاش عارف ايه مين اللي عليه. فننشر الثقافه والوعي والعلم والحاجات دي هنبقى كويسين جدا، والله العظيم احنا هنبقى احسن بلد. طبعا يعني قضية وعي في المقام الأول كما وضحت. طبعا طبعا طبعا طبعا أنا في شغلي يعني الحمد لله أنا ما سايب الدنيا، وتعالى شوفوا أي حد يجي يشوف في منطقة المعادي الدنيا زي الفل، ما فيش أي فرق على النيل، لكن أنا ما عنديش فرق، لكن عندي فرق من الصعيد، عندي فرق من الجيزة، يبقى إيه لما أنا ما بحققش المطلوب؟ هو لازم اللي زي في الجيزة يعمل كده، واللي زي في الصعيد يعمل كده، واللي زي في القاهرة تحت شوية يعمل كده، هنبدأ كلنا نحافظ على مين؟ لازم يبقى في تكافؤ أدوار، لازم يبقى في تكافؤ. أيوة، وعلى فكرة سيادة النائب المحافظ اللي هو التيسير قايم بالموضوع ده، وبيعمل لنا لجنة كل شهر ويتكلم كتير قوي على اننا نحافظ على اننا نحافظ على البيئه ومن التلوث وعلى النيل وعلى النهره نهر النيل لان هو ده خطتنا الوحيد هو ده روحنا يعني لازم كلنا مش اللي شغال في النيل ده انت معنا كلنا نحافظ عليه ده مهم جدا ده لكن هل احنا في حاجه لقوانين جديده مثلا في لا والله في قوانين كثيره جدا لا يا فكرتين قوانين اللي عندنا وقوانين موجوده واحنا دوله القانون وعندنا والحكومه شغاله والعمل شغال والتلتزم لما بتلاقي فيه يد من حديد وفي قانون وفي كذا وفي كذا ناس بتطلع وناس بتضطر سلوكياتها تتعدل مش معقول تتعدل مهم جدا يعني تطبيق القوانين صح؟ طبعا على الشركات اللي هي بتصرف في النيل وغير ملتزمه بتوثيق اوضاح لا حاليا احنا عندنا في الجزئيه اللي هي بتتبع محافظه القاهره انا عايز اقول لك يمكن 90% انا مش عايز اقول 100% لان انا ما بشوفش على الجزء اللي تحت فما اعرفش ايه ظروفه لكن انا عايز اقول 90% من المنطقه الخلويه ما فيش حاجه اسمها خط على النيل عندنا حتى المراكب النيليه دي بتصرف على محطات وفي محطات مختلف وفي رقابه عليها البيئه بتراقب واحنا المحليات بتراقب وزاره الري بتراقب كلنا بنراقب. مهم جدا تكامل الناس معاكم كمان يعني المشاركه المجتمعيه معاكم يا استاذه. طبعا المشاركه المجتمعيه دي مهمه جدا ووجودهم دي حلقه الوصل بيننا وبين الناس دي يا استاذ حسين. انا سعيد جدا بيكي مدام امال عبد الفتاح انا سعيد جدا بيكي بشكرك وبتمنى لك التوفيق واتمنى ان شاء الله امالك كلها تتحقق في يعني ترجمه كل هذه الطموحات وهذه الامال المصريه في الشعب المصري في الفتره القادمه انا بشكرك جزيلا ان شاء الله ميرسي قوي تشكرين وعايز اقول كلمه اخيره للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي اقول ان الله يعينك ويعينك على تحمل المسؤوليه الجسيمه اللي انت حملها لك الشعب بس والله موفق باذن الله بشكرك جزيلا يا فندم شكرا لك ستي مع السلامه بشكرك